هل يجوز الخروج مع تبليغ الدعوة إلى الله في الشارع وما الضابط؟ قلت لكم بأنه لا بأس إن احنا نخرج مع إخواننا التبليغيين بعدة شروط. الشرط الأول ألا نحدد أوقاتا أو أياما. الشرط الثاني أن يمكن أن تدعو إلى الله عز وجل، أن تدعو إلى الكتاب وإلى صحيح السنة. الأمر الثالث إذا وجدت منكرا أمامك أو بدعة أو مخالفة أنكرتها، فمن حقق ذلك فلا بأس، لا بأس. إيه المانع مثلا إن أخين ثلاثة منكم يطلعوا كده مثلا يمشوا في شارع كده ويتلاقوا مثلا الناس وقت الصلاة قاعدين بيشربوا شيشة، يقول لهم السلام عليكم يا حبيب الخير، إن والله عايزين نقول لكم كده كلمتين كده حلوين، أنتوا عايزين تقولوا يا سنيين، والله يعني أنتم تعلمون أن الموت يأتي بغتة وأنكم تجتمعون إما على طاعة الله على معصية، فرأيكم إيه فيما تجتمعون يا ترى؟ هل أنتم تجتمعون على طاعة الله أم تجتمعون على غير طاعة الله؟ ما تقولوش بقى أم تجتمعون على الفسق والفجور والمعصية، لا، أم تجتمعون على غير طاعة الله؟ شوف الأسلوب هنا مهم جدا، انتبه، هل تجتمعون على طاعة الله أم على غير طاعة الله؟ مو على غير طاعة الله برضك اللي هو الفسق والبدعة والفسق والحد كله، بس ما تقولهاش أنت بقى، قول على غير طاعة الله. فطبعا يقول لك انت شايف ايه؟ نقول له انا شايف ان انتوا ناس طيبين ويوهكم فيها الخير ولا نريد ان تحرموا الخير الذي نظنه فيكم، فهيا بنا نذهب الى الصلاه. اظن بهذا الاسلوب الرقيق يمكن ان تقوم ان يقوم معكم الى الصلاه في الطريق. تعلمهم شيء، تعلمهم مثلا ان في حاجه اسمها سنه، في حاجه اسمها اتباع، في حاجه اسمها انقياد، في حاجه اسمها عبوديه لله عز وجل، وفي حاجة اسمها وظيفة الوقت، إن كل وقت له وظيفة في الشرع، فلا ينبغي أن نضيع الأوقات بغير وظائفها. يعني وقت الصلاة ما ينفعش تروح مثلا توزع صدقات في وقت الصلاة، لا يجوز شرعا، مع رغم أن توزيع الصدقات طاعة لله، ولكن لا يجوز توزيع الصدقات في وقت الصلاة. ماشي؟ مثلا وقت عرفة لا يجوز مثلا ان انت تعكف في المسجد وانت حاج في وقت عرفه. ليه؟ لان هذا الوقت انما مخصص لماذا؟ للوقوف بعرفه، فمن لم يقف بعرفه فسد حجه، لم يصح حجه. اذن في حاجه اسمها اوقات ووظائف لهذه الاوقات، نعلم الحج كده بسهوله وبساطه وما الى ذلك. من يدري؟ من يدري؟ لعل الله تعالى ان يجعل منه رجلا قويا جدا، وأن يكون هذا الرجل في ميزان حسناتك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. فلا بأس بهذه الضوابط، والله تعالى أعلى وأعلم.